علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس 11 من سلسلة شرح متن درة البيان للشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك طبقا لترتيب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لذكر الأركان، كما في حديث جبريل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته. وهذا الركن العظيم هو دليل صحة الإيمان، إذ أنه جزء من الإيمان بالغيب، فالملائكة عالم من الغيبيات التي نسمع عنها ونعتقد يقينا بوجودها لورود ذلك في الكتاب والسنة، وهو أمر لا يحيل العقل وجوده، بل وارد أو جائز عقلا أن تكون هناك نوع من المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة، وقد يظهر هذا جليا في كثير من الكائنات التي نعلم بوجودها لكننا لم نرها بأعيننا، مثل الكائنات الميكروسكوبية أو غير ذلك. وكذلك هناك عوالم ربما لا يمنع من وجودها صغر، وإنما لأنها محجوبة عن النظر. فهذه الملائكة الكرام البررة مخلوقات ربانية جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة لقيام أمور كثيرة من أمور الدنيا، وهذا إن شاء الله عز وجل ما سنتكلم عنه تفصيلا. يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: الإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب عقيدة الموحدين ومن أعظم مقامات المؤمنين. نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا قلت من هم المتقون يا رب، فسيأتيك الجواب: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب هو حقيقة التقوى، وتحقيق الإيمان يكون بعمل الأعمال اللازمة المبرهنة على عقيدة المؤمن أنه سيلقى الله عز وجل يوم القيامة، وإن كان لا يرى آثار القيامة حاليا إلا أنه يعتقد يقينا بوجودها. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالقدر، ويؤمنون بالملائكة والجن أيضا. ولذلك قال: وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية. الإيمان بالغيب ضرورة فطرية وعقيدة شرعية. أما كون الإيمان ضرورة فطرية فذلك لأن الإيمان بالغيب هو حقيقة الاختبار الذي ورد لأهل الدنيا من الله تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان لا يعتقد إلا بما يرى تساوى أهل الأرض جميعا، إذ أن اعتقاد المرئي ثابت عند الجميع. أما حقيقة الاختبار في أن الله عز وجل يقدم للعبد مقدمات تبرهن على صدق هذه الدعوة، فإذا استسلم لصدق الدعوة آمن يقينا بشيء لم يره، مثل ما يحدث في الغيب من أمور حاضرة أو مستقبلة، وكذلك مما حدث في الماضي ممن غاب أو مما غاب عن عينه ومشاهدته، أو أنه سمعه ولا يلزم من سماعه أن يكون صحيحا إلا إيمانا بالغيب. فهذا في الحقيقة هو ضرورة الفطرة لأن الفطرة قد جبلت على اعتقادي أن فيما وراء هذا العالم المرئي أمورا أخرى هي من الغيب عن العين لكنها ثابتة عقلا وفطرة، مثل وجود الله تبارك وتعالى أو وجود الله تبارك وتعالى، وهو من الأمور التي لا نراها بأعيننا وإن كنا نرى آثارها بأعيننا، لكننا لا نرى الله مباشرة بأعيننا ومع ذلك نعتقد يقينا بوجود الله تبارك وتعالى. وإذا اعتقدنا بوجود الله تبارك وتعالى يقينا اعتقدنا بأن ثم أمورا هي غائبة عن أعيننا لكننا نعلم أنها فيما وراء هذا العالم المرئي موجودة، عندنا بعض التفاصيل الخاصة بها وقد يغيب عنا أو تغيب عنا كثير من التفاصيل. كذلك هي عقيدة شرعية، إذ أن الشريعة جاءت اختبارا للمؤمن باعتقاده في الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة لا ينفع العبد، فلم ينفع فرعون حينما كادت أن تخرج روحه من بدنه أو تفارق، حينما يرى الملائكة ملائكة الموت أو ملك الموت ومن معه من ملائكة العذاب، حينما يرى بعينيه فذلك إيمان لا ينفع العبد. ولذلك لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الله عز وجل الآن، يعني هذا أوان لا ينفعك فيه إيمانك، لأنه انتقل من حالة الغيب إلى حالة الشهادة. وكذلك طلب الكفار حينما يوقفون على النار أن يردوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا طلب مبني على إيمان بالشهادة، وهو إيمان لا ينفع، إذ أن الإيمان الذي ينفع هو إيمان بالغيب. ثم يقول المصنف ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. هذه عقيدتنا في الغيبيات، وقد يسميها البعض السمعيات، والمقصود بالسمعيات أي أنها التي لا تثبت إلا بالسمع. وحقيقة هذه الأمور أن ثم فيها تفاصيل ويكون الإيمان بها على سبيل أنها وردت بجهة السماع، يعني بالأخبار من كتاب وسنة، فيه أيضا تفصيل. فهل جميع الغيبيات سمعيات أم أن من الغيبيات عقليات تثبت بالعقل كما تثبت بالسمع؟ نقول في الغيبيات تفصيل، ففيها ما يثبت عقلا استقلالا، وفيها ما يثبت سمعا وعقلا معا، وفيها ما يثبت سمعا دون عقل، لأن العقل لا يستطيع أن يثبت هذا الأمر. ومن ذلك ما يدخل في صفات الباري تبارك وتعالى، فمنها ما يثبت بالسمع، ومنها ما يثبت بالسمع والعقل، ومنها ما يثبت بالعقل قبل ورود السمع. فهذه كنا قد تكلمنا في طبيعتها قبل ذلك، لكن أحتاج الإشارة إلى أن من أطلق السمعيات بعضهم يقصد بها التي ورد الإيمان بها عن طريق النقل للعقل، ولكنه لا يحيل أن يكون العقل موردا لإثباتها. والبعض قال سمعيات، وهذا الذي أردت أن أحذر منه، البعض قال سمعيات إذ أنها ليس للعقل فيها سبيل، فهي لا تفهم ولا يستطيع العقل أن يثبتها، وهذا خلفه تعقب شديد، ذلك لأن بعض الغيبيات يستطيع العقل أن يثبتها ويستطيع العقل أن يفهمها. وعندنا القاعدة الأصيلة التي ينبغي أن تبرز في العقول والقلوب، وهي أن الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالات العقول. الشريعة جاءت بما ربما يحتار فيه العقل لإدراكه واستيعابه، إنما لم تأتي أبدا بما يحيل العقل وجوده. الشريعة جاءت معضدة للعقل، موجهة لسريان العقل في البدن. أما أن تأتي الشريعة بشيء يحيل العقل، يعني يثبت العقل أن هذا مستحيل أن يوجد، هذا لم يحدث أبدا، فالعقل لا يتناقض أبدا مع النقل. فإما أن يكون الخلل في الفهم العقلي، وإما أن يكون الخلل في الثبوت النقلي، وهذا مر معنا. يقول المصنف حفظه الله بعد أن قدم بهذه المقدمة عن الإيمان بالغيب، قال: ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون. والإيمان بالملائكة في حقيقته كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بأي شيء آمنوا؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولذلك الله تبارك وتعالى حكم بالكفر على من أنكر وجود الملائكة، وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالملائكة من المسائل التي حكى فيها الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فيقول البعض: فمن الملائكة وما الملائكة؟ إذا كان أمرهم بهذه الصورة فهم يعني اشتقاق اللفظة ما معناها، ثم من هم بهذا المصطلح؟ نقول: اختلف أهل العلم في أصل الاشتقاق، فمنهم من قال أن ملك يعني من أصل الملك أو الملك، ومنهم قال أصلها من ملأك يعني الرسالة، ملأك هي الرسالة، ولذلك الملأك هو الملك الذي يحمل هذه الرسالة فيبلغها عن الله تبارك وتعالى. وذلك البعض قال أصلها ألك، والبعض قال أصلها لأك، والبعض قال أصلها ملك. وهذه كلها جائزة وتدل على المعاني التي تقوم بها، أو الأمور التي تقوم بها الملائكة وتليق بها، وبالتالي يجوز أن تكون منها، وإن كان الأقرب أنها من لأك يعني الرسالة، بمعنى أنها حملة أو العباد المخلوقون الذين أمروا بحمل الرسالة وبلاغها من الله إلى أنبياء. ولذلك الإمام الطبري رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: سميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. والرسالة نفسها سميت ألوكة ومألكة، قالوا لأنها تؤلك بالفم، يعني الفم يتحرك ويعلك فيها مثل العلكة، تعلمون اللبان العلك. لماذا سمي ذلك؟ لأنه تحرك ويلجلج في الفم فيتحرك بداخله، وهذا هذه الحركة لأكة الفم، هذه الحركة اسمها لأكة. وبالتالي الرسالة سميت من ذلك لأنها تؤلك بالفم. والحقيقة أن هذه الأمور أو هذه الاشتقاقات يعني لا نطيل فيها خلافا، لا سيما إذا كانت كل الاشتقاقات تصلح أن تكون اشتقاقا صحيحا ومعنى لائقا لهذه الكلمة. اصطلاحا: الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم قادرون على التشكل والظهور بأشكال مختلفة. يبقى أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، قادرة على الظهور والتشكل بأشكال مختلفة. وهم عباد الله المربوبون المكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة فضلا عن الخنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وأعدادهم كثيرة متكاثرة. وقد دلت الأحاديث على أن الإيمان بالملائكة على أن أعداد الملائكة كثيرة، منها ما ورد في وصف البيت المعمور: وأعداد الذين يدخلونه في كل يوم وهم بالآلاف لا يردون إليه إلى قيام الساعة. فهؤلاء الذين يدخلونه في كل يوم كما ورد 50,000 لا يردون إليه إلى قيام الساعة، وهذا منذ أن خلق الله عز وجل البيت المعمور. فانظر إلى هذه الأعداد، بل وورد عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قوله: أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ساجد. فهذه السماء باتساعها الذي لا يدرك بالعقول الضعيفة مثل عقول البشر، فهذه السماء على اتساعها قد امتلأت من الملائكة، لا تجد فيها موضع أربع أصابع إلا وملك موجود في هذا الموضع، وهو يتعبد لله تبارك وتعالى إما قائم أو ساجد. ولذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء هم عباده، وهذا أيضا دليل وتنبيه للعبد الغافل أن يعلم أن الله في غنى عن طاعته وعن عبادته، لأن عنده عباد مكرمون. ونحن كما قلت نعتقد بأن الله عز وجل اتخذ الملائكة عبادا، ولا يوصفون بالذكورة ولا يوصفون بالأنوثة، فضلا أن يوصفوا بالخنوثة، وهي الجمع بين أعضاء التذكير والتأنيث أو صفات المذكر والمؤنث معا. وتعس أولئك الذين وصفوهم بأنهم بنات الله، والله تبارك وتعالى غني عن أن يتخذ ولدا، فهذه حاجة بشرية محضة. وهذه التهمة في اتخاذ الولد سواء بإثبات أن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو العزير ابن الله، فهذه تهمة شديدة. قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذا في حق الملائكة، وفي حق عيسى عليه السلام لقد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا في الحقيقة أمر مشين، ولذلك ورد في الحديث: سبني ابن آدم وما يكون له أن يسبني، أما عن سبه إياي فقوله أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. فهذه الأدلة دليل على بشاعة هذا القول. فأولئك الذين أثبتوا لأنفسهم الذكور وأثبتوا لله الإناث فقالوا الملائكة بنات الله، فالله عز وجل في غنى عن ذكر وعن بنت، فلا يليق بجلال الله وعظمته وغناه عن خلقه أن يتخذ ولدا. فاتخاذ الولد نوع من المخلوقية والصفات المخلوقية والفقر، لأن الولد دليل على احتياج الوالد إلى من يرثه، ودليل على احتياجه لأنيس من طينته وطبيعته وجنسه، ودليل على احتياجه لزوجة، فالولد لا يأتي بالعقل، هذا ما يعرفه العقلاء أنه لا يكون أبدا إلا من خلال زوجة، وهكذا. فهذه كلها أدلة فقر، والله عز وجل منزه عن كل نقص ومن ذلك الفقر. فالله تبارك وتعالى غني بنفسه عن خلقه، ولذلك كل هذه الأدلة تبين أن هؤلاء التعساء من كفار قريش وغيرهم الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله عز وجل، هذه دعوة مفتراة، وهذا كذب واضح وفاضح، والله تبارك وتعالى هو الغني عن خلقه. ودليل ذلك أن الله عز وجل كما ورد في الحديث: سيميت كل الخلق حتى الملائكة، ثم ينادي ويجيب يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد فيقول الله تبارك وتعالى لله الواحد القهار، سبحانه وتعالى الذي قهر بعظمته وجبروته وكبريائه كل الخلق جميعا حتى المتكبرين منهم والطغاة، سبحانه جل جلاله. عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة، أهل السنة يعتقدون أن الملائكة هم الموكلون بالأعمال في السماوات والأرض، فكل حركة في السماء أو في الأرض فهي ناشئة عن وظيفة لبعض الملائكة. فالله تبارك وتعالى قال: فالمدبرات أمرا. قال أهل التفسير: وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل فهم الذين ينكرون الصانع، فيقولون هم هي النجوم. وحقيقة الأمر أن التدبير إن كان بقدر الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يمنع من كونه قدرا وبأمره أن يجعل له أسبابا للتسيير، ومن ذلك استعمال الملائكة في هذا التسيير. فالله عز وجل جعل للقطر ملكا، وجعل للوحي ملكا، وجعل للموت ملكا، وجعل لبث الروح والحياة ملكا، وجعل للإنبات ملكا، وجعل للسحاب ملكا، وإلى آخره من هذه الأمور التي يقدرها الله عز وجل بتقديره. وجعل ملائكة كثيرة عظيمة لعبادته تبارك وتعالى، منهم الصافون، ومنهم المسبحون، ومنهم ومنهم ومنهم، كما ورد في الحديث أيضا: ومنهم القائم والراكع والساجد إلى غير ذلك. والملائكة ليس كما ادعى بعض الفلاسفة أنها صفات نورانية. يعني ماذا؟ يعني إذا كنت تتحلى بالخير فأنت في صفة الملك. ملك ليس كائن عند الفلاسفة، لكن هو صفة عرض. الحقيقة أن هذا يعارض نص القرآن الكريم، إذ أن الأعمال التي نسبها الله تبارك وتعالى نسبها للملائكة، والأدلة من السنة على الملائكة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتفق أبدا مع كون الملائكة أعراض. وبالتالي فالملائكة عباد مكرمون من خلق الله تبارك وتعالى، كائنات مستقلة، كل ملك كائن مستقل بذاته. ولا يلزم من كونه لطيفا، يعني ليس جسما صلبا كحالة البشر، لا يلزم من ذلك أن يكون مثل الريح متجانس مع بعض البعض. الملائكة كلهم كأنهم طيف واحد، بل كل ملك معبر عن شخصيته. وكذلك الجن فهي كائنات لطيفة نارية، وأيضا كل جني معبر عن شخصيته ومكلف. وقد اختلف أهل العلم هل الملائكة مكلفون أم لا، وحقيقتهم أنهم في غير نوع التكليف الذي يكلف به البشر من قبل الرسل، يعني نقلا على يد الرسل، وإنما لهم تكليف خاص بطابع الجبلة، أنهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله عز وجل أبدا. فإذا قال قائل: كيف هذا وقد اعترضوا على الله بنص كلام الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: فاعترضوا على الله وزكوا أنفسهم. نقول: هذا ليس اعتراضا، إنما هو سؤال استشكال، وقد بين أهل العلم في ذلك خلاصات، فاستخلص بعضهم أو خرج بعضهم هذا القول على صيغة الاستشكال لما كان قبل الرسل، لما ورد في بعض الآثار والأحاديث أن الجن كانوا على سطح الأرض ثم عصوا الله تبارك وتعالى، فحاربتهم الملائكة وطاردتهم إلى الجزر، وكانوا قد وكانت الملائكة يفسكون، وكانت الجن يسفكون الدماء ويقتلون ويعصون الله تبارك وتعالى، فكان هذا حالهم. فقال: وتجعل فيها، يعني أيضا من يفسد فيها مثل أولئك، يعني هؤلاء مثل أولئك، ستكون العقبة واحدة. هذا استفهام، والاستفهام يكون أحيانا فهما أو إرادة لفهم الحكمة، فيقولون: أي ربنا علمنا الحكمة، لماذا تجعل على الأرض عبادا يعصونك ونحن خلقتنا بصورة جبلية على الطاعة، فما الفائدة من هؤلاء العصاة؟ فكان هذا السؤال للاستفهام ودفعا للاستشكال، واستفهام من رب العالمين وليس اعتراضا أبدا، فما يقول الملائكة أن يعترض. والبعض أراد أن يدلل بقصة أخرى، قال أن هاروت وماروت ملكان ينزل من قبل الله الأرض ثم عصي الله تبارك وتعالى وفجر في الأرض واستعمل السحر إلى آخره. فنقول القصة التي تتناقل عن كون هاروت وماروت ملكان يعلمان الناس السحر فيكفرون بالله عز وجل وينشرون الفسق، تكذبها نص أو يكذبها نص الآية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، هذا هو الشاهد، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أين نشر السحر؟ أين نشر الكفر؟ أين نشر الفسوق والفجور؟ أين أنهما زنيا وفسقا وشرب الخمر وفجر وقتل إلى آخره مما يروى في هذه القصة المكذوبة؟ إنما كما ذكر كثير من أهل العلم انتشار السحر في هذا العصر وفعلوا أفعيل باستخدام الجن والشياطين هي من الكفر، منها أنهم يفرقون بين الرجل وامرأتي، وبينها أفعال يدعون بها ألوهية، فنزل هذان الملكان يعلمان الناس السحر النظري ويبينان أن بهذا السحر يتلفون أو يتلف الناس السحر، سحر هؤلاء السحرة، ثم ما من جزء نظري يعلمونه حتى يبينون أن السحر علم يعلم وإن كان محرم لكنه علم يعلم، فيفسدون على هؤلاء السحرة ادعاءهم للألوهية ثم يحذرون الناس أن لا تطبقوا، يعني يعلمون النظري لكن لا تطبق هذا السحر فتكفر بالله تبارك وتعالى. وقد استدل كثير من أهل العلم على أن الساحر كافر، استدل بهذه الآية على ذلك. إذن الكلام على الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا النص قاطع على أن الملائكة مجبولون على الطاعة. إذن عقيدة أهل السنة أن الملائكة ليست أعراضا كما ادعى الفلاسفة يعني صفات، وإنما هي في الحقيقة مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، وهي كلها مأمورة مكلفة من الله لا تستطيع أن تنفك عن هذا التكليف إذ أنها جبلت على الطاعة وفعل الأمر، بل ويحبون ذلك أيضا، ويحبون سماع كلام الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء يسمعون صوت انقضاء الأمر فيتسابقون على سؤال من ينزل بالأمر الرباني من أعلى ماذا قال الله عز وجل، فيقول الحق، يعني قال ربنا تبارك وتعالى الحق. إذن خلاصة الأمر أن هذا الأمر الذي ادعاه الفلاسفة وادعاه هؤلاء الكفار، الفلاسفة ادعوا أنهم أعراض هذا باطل، والكفار ادعوا أن الملائكة يعصون ويفسدون. وعلى فكرة يعني هذا الأمر راجع عند النصارى، فالنصارى تعتقد أن جبريل عصى الله تبارك وتعالى، ولذلك اليهود والنصارى يحبون ميكائيل أكثر من حبهم لجبريل. وقد ظهر عند المنحلين من هؤلاء وهؤلاء من يكره جميع الملائكة بل ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى صدودا، فهذا الأمر ينبغي أن يظهر لكل إنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى له خلق، هذه صفتهم وهذه طبيعتهم. إجمال صفات الملائكة التي وردت في الأدلة، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى حفظ الله تبارك وتعالى، قال وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، على الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفطرون. طيب لا يأكلون ولا يشربون لكونهم كائنات نورانية، ولا يتناكحون ولا يتناسلون إذ أنهم لا ينقسمون إلى ذكر وأنثى. قلنا من ادعى أنهم ذكران فقد شابه قوله قول الكفار كفار قريش، ومن ادعى أنهم إناث فمن ادعى أنهم إناث فقد شابه قوله قول كفار قريش، ومن ادعى أنهم ذكران فقد تقول على الله عز وجل بغير علم، ومن ادعى أنهم خناث فلا شك أن الخناث أقل من الإناث، فمن باب قياس الأولى أن قولهم باطل. قال وعلى الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفطرون، هذا بنص كلام الله تبارك وتعالى. ثم تكلم عن كيفية الإيمان بالملائكة فقال والإيمان إجمالا ركن الإيمان، الإيمان بالملائكة إجمالا، بمعنى إجمالا يعني أن تؤمن بأن ثم خلق نورانيين عباد مكرمون لرب العالمين اسمهم الملائكة. ومنهم هذا بداية التفصيل. قال ويجب تفصيلا في من ورد ذكرهم في السنة والقرآن. فنؤمن أن ثم ملائكة لا نحصي عدهم لله تبارك وتعالى عباد مكرمون، وأن كثير أو كل الملائكة لهم وظائف، ومنهم وظائف متعلقة بأمور الدنيا في السماء والأرض، ومنهم وظائفهم العبادة مطلق العبادة، ومنهم حملة العرش إلى آخره. وهذا إجمالا، وتفصيلا أن تثبت ما علمت منه تفصيلا، فإذا علمت في وصفهم تفاصيل كالتي ذكرناها تثبته تفصيلا، إذا علمت اسما تفصيليا تثبته. يعني ثبت عندنا جبريل أو جبرائيل، وثبت ميكائيل، وثبت إسرافيل، وثبت ملك الموت، ولم يثبت عندنا عزرائيل، بل ثبت ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يرد عزرائيل. وأما ورود عزرائيل فعند أهل الكتاب، وهذا لا يصدق ولا يكذب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون من الأصل الثابت وربما يكون مما حرف، والله أعلم. وثبت أن هناك من يزجر السحاب يسوقه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أتاه رهط من اليهود فقالوا يا محمد نسألك عن أشياء إن أجبتنا عليها كما نعلم آمنا بك وصدقناك، فأخذ عليهم يعني من العهود والمواثيق ما أخذ يعقوب على بني، فسألوه ما الذي حرم يعقوب على نفسه، قال شكى يعقوب الذي هو إسرائيل الذي هو نبي الله، قال حرم يعقوب على نفسه، قال اشتكى يعقوب من عرق النساء، هو ليس عرق النساء لأنه لا علاقة له بالنساء، فهو مشترك بين الرجال والنساء اسمه عرق النساء، فحرم على نفسه ألبان كذا وكذا، قالوا صدق، قال فكيف يذكر الولد وكيف يؤنث، قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء الأنثى ذكر، وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل أنث، قالوا صدقت، قالوا فما المطر، قالوا كيف ينزل المطر وما هو الصوت أو ما هو الرعد، قال ذاك ملك بيده مخراق يزجر به السحاب يسوقه، فما سمعتم فهو صوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الأمر أن ثم ملائكة قد ذكرت تفصيلا بوظائفها في الكتاب والسنة، ومثل منكر ونكير وهكذا، فهذا الإيمان به يكون تفصيلا. إذن ثم إيمان مجبل بجنس الملائكة وعموم أوصافهم، وثم إيمان مفصل بتعيين أسماء من عين منهم وتعيين صفات من وصف منهم وتفاصيل هذه الصفات. أيضا قال منهم جبريل، بدأ يذكر صفات الموكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر. هل موكل بالوحي فقط؟ لا، جبريل عليه السلام أيضا موكل بالحرب من الله على أعدائه، فجبريل ممن قلب قرى قوم لوط بجناحه، وقيل بطرف جناحه. وجبريل له كم جناح؟ 600 جناح يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. إذا ظهر لا يرى الأفق من خلفه عليه السلام، وهو جليس الرسل والأنبياء، هذا أيضا من صفاته ووظائفه. فهذا على سبيل الاختصار والسمة المميزة اللي هي نقل الوحي. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر. وذلك اليهود الذين ذكرنا في الحديث لما سلموا وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوافقهم لم يقولوا أمنا بك رسولا، بل قالوا من الذي يأتيك من الملائكة، يعني بالوحي، وهم يعلمون أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل، لكن كما نقول فإنهم يعني يريدون أن يعتذروا بأي شيء ولو لم يكن عذرا. فقال جبريل، قال جبريل الذي ينزل بالحرب عدونا، لو قلت ميكائيل ذلك الذي ينزل بالرزق أو بالقطر لآمنا بك وصدقنا. ثم تركوا وانصرفوا. سبحان الله، وهل الأمر متعلق بمن ينزل أم الأمر متعلق بأن هذا قول الله أم لا؟ لكنهم اليهود. قال ومنهم إسرافيل الموكل بالصور، يعني النفخ في الصور أو البوق. قال ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح البشر، ومنهم مالك الموكل بالنار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم زبانية دار البوار، ومنهم مقدم خزنة خير الدار. ومقدم خزنة خير الدار اللي هي الجنة قد ورد عند الحافظ ابن حجر وعند بعض أهل العلم اسم رضوان، وفي الحقيقة لم يرد دليل صحيح على إثبات اسمه رضوان، لكن ورد من كلام أهل العلم، والله أعلم هذا مما استقوه من كلام أهل الكتاب أم لا. قال ومنهم الموكلون بزيارة البيت المعمور كما ذكرنا، ومنهم السياحون في البلاد، وهؤلاء ورد ذكرهم يتتبعون مجالس الذكر. قال ومنهم البعثون في قلوب العباد الخير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة، ومنهم الكرام الكتبة. قال أعدادهم العظيمة لا تحصى، يكفيك هذا الحديث أطت السماء ويكفيك حديث البيت المعمور. قال وأعمالهم الجليلة لا تستقصى، ما الذي يستطيع أن يحصي حمل الملائكة ومهامهم العظيمة، وكيف أنهم مع كل أعمالهم في شدة الوجل والخوف من ربهم يخافون ربهم من فوقهم. هؤلاء الملائكة العظام بأحجامهم العظيمة وأوصافهم العظيمة وعباداتهم العظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل كبير الملائكة وعظيم الملائكة: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال مخلوق يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وأحدنا لا يساوي في كون الله ذرة، ويتجرأ على الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، نحن أولياؤهم، هذه نحن أولياؤكم، هذه الصفة السمة التي تجعل العبد أو تجعل العبد يذوب قلبه حبا في الملائكة الكرام. فهؤلاء يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين ويحفظون المؤمنين، و أيضا هؤلاء يسددون ويوفقون المؤمنين. فإذا سمعت همسة فيها حث على الطاعة فاعلم أنها من ملك، وإذا سمعت همسة توقظك لصلاة الفجر فاعلم أنها من ملك، فقد ورد في بعض الآثار ذلك. قال بالخير يأمرون ويعدون ويدعون. قال وعن الشر ينهون ويحذرون، وللمؤمنين يستغفرون، وعليهم يصلون، وعلى دعائهم يؤمنون، وبالجنة يبشرون. والمؤمنون من نظر الملائكة يستحيون، والمؤمن يستحي من نظر الملائكة إليه. ولذلك قد ورد في أمر التعري المجرد، قال بعض أهل العلم قد كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستحي أن يتعرى ولو في مكان الغسل في الحمام. فالمؤمنون يستحون من نظر أو يستحيون من نظر الملائكة إليهم لأنهم يعلموا أنهم أو يعلمون أنهم محيطون بهم. قال ويحبهم أو بحبهم يأمرون وبالنهي عن أذاهم يتواصلون. بحب الملائكة يأمرون وبالنهي عن أذى الملائكة يتواصلون، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلان. ولما سئل عن عدم أكله للبصل وهل حرام هو، قال إني أناجي من لا تناجون، فبين أن الملائكة تكره رائحة هذا وأن المؤمن لا يتعرض للأماكن التي فيها كثير من الملائكة بهذه الرائحة فيؤذيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ثم قال والإيمان بالملائكة عصمة بإذن الله من الوهم والخرافة. طبعا هذه آثار الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة عصمة من أن يقع الإنسان في الوهم والخرافة عن كائنات أسطورية وكذا وكذا، والخيالات التي جاءتنا من اليونان ومن بلاد فارس، وهذه الأساطير التي ربما صنف بعض أهل العلم تصانيف في جمعها وحكاياتها، وفي الحقيقة ما بين أنها أخبار بعض الجن أو أنها أخبار مخترعة من العقول الضعيفة. أما أن تؤمن بالملائكة بفهمها فإنك تبعد عن الخرافة، لأنك تضبط حقيقة الوصف لخلق موجود. كذلك أيضا هذه نفس الفائدة في الإيمان بالجن، في أن تضبط قدرات الجن، لا تتعدى هذه القدرات إلى الأسطورية والخارقية، وأيضا لا تحتقر هذه القدرات، لأن لهم بعض القدرات التي جعلها الله عز وجل فيهم اختبارا لنا ولهم. قال وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته. نعم، إذا علمت أن هذا من خلق الله، من خلق الله، فكيف الله تبارك وتعالى وكيف سائر خلق الله عز وجل؟ تعالى الله عز وجل علوا كبيرا سبحانه جل شأنه. قال وهو يورث الاستقامة، إذا علمت أن الملائكة الحفظة الكتبة حواليك يراقبونك وينظرونك، استحييت من الله الخالق للملائكة والمرسل للملائكة، واستحييت من الملائكة أن يرى الواحد منهم شرا منك. قال ويقوي الصبر ويوجب الذكر، إذا علمت أن الملائكة أعوان المؤمنين وظلم المؤمن علم أن أعوانه يعينونه، فهذا يقوي داعي الصبر. وأيضا يوجب الذكر لأن الملائكة تحب مجالس الذكر، وبالتالي كلما أردت استجلابهم كلما حولت مجلسك إلى مجلس ذكر. قال ويدعو إلى الفكر ويعين على الشكر. أما يدعو إلى الفكر فالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ومنه الملائكة أمر يبهر العقول فعلا ويعجزها. كيف خلق الله عز وجل جبريل؟ كيف خلق ميكائيل؟ كيف خلق؟ كيف أرسل؟ كيف جعلهم يدبرون؟ كيف خلقهم على هذه الأيئة؟ كيف يتجسدون؟ كيف يظهرون؟ كيف كذا إلى آخره. قال ويعين على الشكر، فكلما تفكرت استشعرت عظمة الله تبارك وتعالى في خلقه، فكان ذلك سبب أو كان ذلك سببا في شكرك لهذه النعم العظيمة التي استشعرتها. ثم يتبع المصنف هذا الفصل بفصل آخر، الفصل السابع عشر، الإيمان بوجود الجن. ثم قال ومن الإيمان بالغيب الإيمان بوجود الجن والشياطين. وهذا الفصل تابع لهذا، لأن من آمن بالملائكة سهل عليه أن يعتقد بوجود الجن، ومن أنكر ذلك أنكر ذلك. ولذلك إذا كان العبد مؤمنا حقيقيا آمن بالغيب، وإذا آمن بالغيب آمن بالملائكة، وإذا آمن بالملائكة آمن بمن ورد ذكرهم في القرآن مثل الملائكة يخفون عن الأبصار لكنهم موجودون. لكن إذا كان الملائكة أهل السمة العامة بالخير فالجن أهل السمة العامة بالشر مع التفصيل فيهم، لكن الجن سمة عامة بالشر، لأن الشياطين من الجن وإبليس من الجن، مع اعتبار أن من الجن عباد مؤمنون مستقيمون، وأن منهم مثل ما يكون من البشر من أهل إيمان وأهل فسق وأهل كفران، ومن أهل الكفر يهودي ونصراني ومجوسي وعبد للحجر وللشجر وعبد للشيطان وإلى آخره من هذا. والجن كائنات لطيفة نارية، ونارية النور والنار متقاربان في المعنى والاستخدام اللفظي نعم، لكن إذا كان النور والنار في جنس عبارة مثل أن نصف الملائكة من نور وأن الجن من نار، حينئذ نقصد بالنور هو النور أصل الإضاءة والبهاء بلا إحراق، ونقصد بالنار النار وهو اللهيب المحرق الذي يؤثر بالشر على كثير من الأمور. فالجن كائنات نارية، كائنات لطيفة، الجسم اللطيف هو الذي لا تستشعر له ثقلا ولا صلابة مثل الهواء، فهذا ما يسمى كائن لطيف حتى تحسن التصور. فالجن كائنات لطيفة نارية قادرة على التشكل بأشكال حسنة وقبيحة، وهم مكلفون كتكليف البشر تماما. قال وأن خلقهم كان قبل خلق الإنسان، وهذا ثابت، ثابت في أن إبليس كان مع الملائكة قبل أن يخلق الله عز وجل آدم، وإبليس كان من الجن ففسق عن أبا ربه، إذن الجن كانوا موجودون. أيضا الأثر الذي ذكرناه سلفا لأن الجن كانوا على الأرض ففسقوا وعصوا فطاردتهم الملائكة إلى الجزر إلى آخره. قال وأصل خلقهم وأصل خلقهم مارج النيران، كما ورد بنص القرآن والجن خلقناه من قبل من مارج من نار. قال يحيون ويموتون، وإن كان ورد بعض التفاصيل أن مدة أعمارهم أطول من أعمار البشر، وإن كان يرد عليهم الموت فيرد على كبيرهم وصغيرهم مثل البشر. ويتناكحون ويتناسلون لاحتياجهم إلى حفظ النسل ولاحتياجهم إلى الشهوة، وهم أكثر شهوة كما ذكر من البشر. ويتناكحون ويتناسلون وفيهم مؤمنون ومنهم قاسطون، فمن آمن فقد تحرى رشدا، ومن كفر فقد صار لجهنم حطبا، كما ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى. إذن إذا كان الأمر كذلك وعلمنا طبيعة الجن بهذا الوصف الذي ورد في الكتاب، بقي أمر هو يعني من جملة المتممات لهذه المسائل. من ذلك معنى كلمة جن، أصل الجن جيم نون من الخفاء والاستتار، ولذلك يطلق على المجنون مجنونا لخفاء عقله واستتاره، ويطلق على الجنين جنينا لخفائه واستتاره في داخل الرحم، ويطلق على الليل جنة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني ستر الليل بظلامه ضوء النهار. ويطلق كذلك على الحدائق جنة لأنها تستتر بالأشجار أو بالأسوار من الخارج. إذن هو في معنى الخفاء والاستتار، ولذلك المجن بالكسر هو الترس، يعني الترس هذا الذي يستتر خلفه المقاتل خشية الرمي والطعن إلى آخره. فهذا التعريف يتبعه أمور، من هذه الأمور أن الجن أنواع كثيرة، منها المتشتت، ذكرنا أنها كائنات لطيفة أو مخلوقات لطيفة نارية قادرة على التشكل بأشكال حسنة وقبيحة. ذكرنا أيضا نذكر من فهمنا لهذا أنهم أيضا كائنات مستقلة ليست أعراضا، لأن الفلاسفة أيضا قالوا والجن أو الشياطين أعراض يعني صفات، فالإنسان الشرير قالوا كأنه شيطان، وهذا في الحقيقة مخالف، بل الجن مثل الملائكة كل كائن منهم مستقل بذاته، ولا يمنع من كونه أو من كونها كائنات لطيفة أن تكون أو أن يكون كل جني من الجن مستقل بذاته مكلف بنفسه. والجن أيضا مخلوقون للعبادة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الأمر عموما أو أمر الجن عموما قد ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، ومما ثبت أيضا من وصفهم أنهم قادرون على مس الإنسان، والمس هو أن يؤذي الإنسان بدخوله فيه، وقد قال البعض لا ندري هل هو يؤذيه من الخارج أو من الداخل، لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشيطان يستطيع أن يسري من ابن آدم مسر الدم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يستطيع أن يدخل. وقد ورد أثر أن الله لما خلق آدم قبل أن يعني يضع فيه أو يبث فيه من روحه، جاء الشيطان يطوف حوله ثم يدخل من فمه فيخرج من فرجه أو كما ورد، فقال إنه أجوف يعني فارغ من الداخل، يقدر الشيطان أن يتناوبه من داخله، وإني إن وكلت به لأفعلن ولأفعلن أو كما ورد، وكانت هذه من الأمنيات السيئة، ولذلك ليحضر الإنسان ما تمنى، فكان ما تمنى أن طرد الشيطان من الجنة وكان من أهل النار ثم وكل ببني آدم. إذن خلاصة الأمر أن هذه الطبيعة طبيعة الجن أنه خلق على هذا الوصف، وهو أصله كائن مكلف، منه زعيمهم أو رئيسهم أو عمدتهم في الشر وهو إبليس عليه لعائن الله تبارك وتعالى. وإبليس له ذرية وله أبناء وله جنود، وفي الحديث إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا، فله كتائب وجنود وسرايا يبعثهم لإغواء بني آدم. وأصل خلقته من مارج من نار، وقالوا هو أوسط النار وأعلاه. وهذا الجني كما خلق من نار يعذب بالنار. وقد يقول إنسان كيف هذا، كيف خلق من نار ويعذب بالنار؟ نقول أن أصل الخلق أمر، وما استقام عليه الجسد بعد ذلك أمر آخر، مثل الإنسان أصله من طين مع أنه الآن ليس من طين، أصل الخلقة أمر ثم تحول إلى صورة أخرى تتعرض هذه الصورة للإذاء بالنار وبغير النار، بالبرد بالحر والبرد إلى آخره. كذلك الجن أصله من نار، لكن هذا الأصل الذي نشأ منه ليس هو الصورة الثابتة الدائمة التي حيا عليها مثل البشر، وبالتالي هذه الصورة الدائمة الثابتة التي يبعث عليها تتأثر بعذاب النار بالحر والبرد الذي في النار، فبالتالي هذا لا يتعارض. أمر آخر عقلي، لكن كما قلت هذه الإجابة، لكن أمر عقلي بحت، وهو أننا من طين في أصلنا، لكن إذا يعني رطمنا أو ضربنا إنسان بكتلة من طين آذتنا إذا شديدا، يعني جعلت كدمها هنا، ربما خرقت عينا، ربما كذا، ولم تنسجم في داخلنا وتنساق مع جسدنا. فهذا أيضا أحد المبررات العقلية، وإن كان الذي قلت سلفا هو الأصل في هذا الرد. إذن خلاصة الأمر أن الجن الإيمان بوجودهم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، ولهم صفات، خلقوا من مارج من نار ومن نار السموم كما ورد في بعض الأدلة، وإذن هي كائنات نارية. والله تبارك وتعالى جعل الإنسان وسط بين نور الملائكة ونار الجن، وقد ورد وصف الخلقة الثلاثية فقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني وصف لنا أنه أصلا من طين، أو أنه في تسلسل الخلق من بعد القيام من طين، وخلق الله عز وجل من طين، ثم بعد ذلك كان من نطفة ومضغة وعلقة إلى آخره. فاختصار هذا كله أن الجن لهم أوصاف. الجن من صفاتهم أنهم قادرون على التشكل، وهم يتصورون في صور الإنس والبهائم، وفي صور الحيات والعقارب، وصور الإبل والبقر والطير والغنم والبغال والحمير إلى آخره من هذه الأمور. فهم يتصورون في كل هذه الصور، وكذلك يظهرون في هذه الصور بصورة حسنة جميلة محسنة في عين البشر، أو مقبحة وشريدة وغليظة وقبيحة وشريرة في عين البشر، فيقدرون على ذلك إزعاجا للبشر، ويقدرون على الصورة الحسنة إغواء للبشر. هذا قد ورد وهذا قد ورد. ويتشكلون بأشكال أناس معروفين، ويتشكلون بأشكال أناس غير معروفين إلى آخر ذلك، وقد ورد من ذلك الكثير. إذن هم قادرون على التشكل بأشكال متعددة، وأننا لا نستطيع أن نرى الجن إلا في صورة تشكل نقدر على رؤية. وإذا قتلوا في حال التشكل قتلوا في أصولهم، فهم إذا تشكلوا هم الجن. فإن استطاع العبد أن يقتل المؤذي منهم حال تشكله فقد قضى على هذا الجن، كالمتشكل في صورة الحية، فإنه إن استطاع إن وجده في بيته أن يؤذنه ثلاثا، ثم بعد الثلاث إن استطاع أن يقتله قتله، وقد قتل حينئذ الجن. وأيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان، فإذا قتل هذا الكلب الأسود فقد قتل الشيطان أو قتل شيطانا. فحينئذ إذا تشكل الكائن اللطيف إلى صورة يقدر عليها البشر فإن الإيذاء يسقط عليه في أصله وتشكله في الأمرين. وهذا يحل إشكالا عند البعض في أن موسى عليه السلام كما في الحديث في البخاري فقأ عين ملك الموت لما أتاه في صورة فقال أجب ربك، فخشي منه أنه يريد قتله ولم يعرف أنه ملك الموت ففقأ عينه، فذهب ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال: أرسلتني لعبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه عينه وقال: قل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقد استشكل بعض العلمانين وقالوا: هل الملائكة تطرأ عليها العاهات؟ نعم، الملائكة والجن إذا تشكلوا تطرأ عليهم العاهات، إذا شوهوا أو أصيبوا بعاهة فإنها تطرأ على الأصل مع التشكل. إن التشكل هذا صورة للأصل، فهو مؤثر في الأصل كما مؤثر في الشكل، وهذا فيه إن شاء الله عز وجل تفصيل. الأمر التالي أن الجن يتناكحون ويتناسلون كما قال الله تبارك وتعالى: فتتخذونه يعني الشيطان وذريته أولياء وهم لكم عدو، أولياء من دوني وهم لكم عدو. فالله تبارك وتعالى أثبت أن له ذرية، وأثبت أن له خيلا ورجال، بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. إذن الله عز وجل أثبت لهم إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، أثبت لهم مدى للرؤية خاص بهم، فإنهم يتميزون علينا بمثل هذا، يتميزون بالسرعة والحركة الشديدة والأعمال الشقة. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن الجن عن سليمان عليه السلام: من يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات اعملوا آل داود شكرا. إذن هذه الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها لسليمان عليه السلام، بل العفريت من الجن الذي قال لسليمان: أنا أتيك به يعني بعرش بلقيس ملكة سبأ قبل أن تقوم من مقامك، سيأتي بسرعة وخفة وقوة بعرش ملكة كامل إلى مكان سليمان عليه السلام قبل أن يقوم سليمان من مقامه. سبحان الله. فكل هذا دليل على أنهم عندهم هذه القدرات، وكذلك أنهم يموتون ويبعثون، فلا يظن إنسان أنهم كائنات أسطورية أو خارقة، بل الله تبارك وتعالى قال: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حق عليهم القول، وحق عليهم الموت، وحق عليهم البعث، وحق عليهم الحساب. وكما أنهم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكما أنهم مكلفون بالعبادة فهم محاسبون على الإيفاء بها أو التقصير فيها، وذلك لا يكون إلا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك الجن يعجزون عن أمور، وهذا ضبط وفهم لحقيقة الأمر، أن الجن ليست كائنات مطلقة القدرة، بل الله أعطاهم قدرات وحجب عنهم أمور، فهم لا يستطيعون أن يفتحوا بابا مغلقا، ولا يستطيعون أن يمكثوا في مكان ذكر الله عز وجل فيه، ولا يستطيعون أن يأكلوا من طعام ذكر الله عز وجل عليه. والله بين عجزهم في أمور كثيرة، فلما زعم الكفر أن القرآن من صنع الشياطين، قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون. تمام. وأيضا الله تحداهم مثل ما تحدى البشر، قال تعالى في القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو تظاهر وتعاون الجن والإنس جميعا فإنهم متكاتفون متجمعون متكتلون لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إذ أنه محال على البشر أن يأتوا بمثله، بمحال على الخلق جميعا أن يأتوا بمثله، إذ هو كلام الخالق تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن أهل العلم على أن الشيطان ممكن أن يتمثل بصورة ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان السلف إذا قال أحد الناس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: اعرض علي وصف من رأيته، فإذا كان الوصف مطابقا للشمائل المحمدية أو للوصف المحمدي صلى الله عليه وسلم، قال: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأن من رأوه في المنام فقد رأوه حق. وإن كان مخالفا في الوصف، قال: هذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الأمر أن الشيطان لا يستطيع أمور كثيرة، الشياطين لا يستطيع مع قدرتهم الهائلة، إلا أنهم لو سمعوا الأذان يفر أحدهم أو يفر منهم من سمع الأذان وله ضرات عافاكم الله، كما ورد في الحديث. وذلك الله تبارك وتعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني هذه قدراتكم حدودكم، وهي مع كون بعضها كبير وعظيم مثل السرعة والقدرة والخفة إلى آخره عند الجن، إلا أنها في آخر الأمر محدودة. فلذلك ما يظن إنسان أن الجن يعني لهم القدرة المطلقة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقة، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم، يعني غطوا أنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني ولو حتى عودا، واطفئوا مصابيحكم، وفي رواية: أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء. فهذا دليل على أن له ضعف حتى في مكره وخداعه، قال الله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك إذا علم العبد ذلك صحة الصورة الذهنية له في إيمانه بوجود الجن، فلا يعد الأمر مرعبا بأنه في الظلمة يخشى كذا، طالما يذكر الله تبارك وتعالى وتقرب من ربي، يعلم أن الله حاميه وحافظه، وأن هذه المخلوقات جزء من خلق الله تبارك وتعالى، ربما تتسم ببعض القدرات لكنها محدودة في كثير من القدرات، ولا تتسلط على الإنسان إلا بقدر من الرحمن تبارك وتعالى. فإياك أن تجزع أبدا من خوفك من هذا. العبد نعم قد يخاف من المجهول، لكنه بتعلقه بالرب العلي العظيم سبحانه وتعالى هو محمي محفوظ في عناية الله وفي كلأ الله وفي رعايته، فإياك إياك أن تجزع، وإياك إياك أن تخشى من أحد سوى الله تبارك وتعالى. تقرب إلى الله، وعلم أولادك وأبناءك وذويك أن يتقربوا من الله تبارك وتعالى وأن يعتصموا بالله عز وجل، والشيطان يجزع ويضعف أمام ذكر الله. وفي الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفي هذا الحديث ومن وآخر هذه الخمس قال: وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل عبد طلبه العدو سراعا في أثره فلجأ إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه، وإن أحصن ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. ذكر الله والحصن الحصين وهو الحرز من مكر الشيطان وكيده وإغوائه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك تعلق بربك القوي سبحانه وتعالى يكفيك كيد الشيطان الضعيف، واعلم أنك في قوة وفي عز وفي منعة طالما كنت في معية الله تبارك وتعالى. وكما ورد في حديث جبريل عليه السلام لما قال لأم إسماعيل: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. الله لا يضيع أهله، فكونوا من أهله. هذا ملخص للإيمان بالملائكة والإيمان بالجن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وأعانكم الله تبارك وتعالى. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.